بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 13 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 20: لابد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد. لابد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد، فاجتهد أن تكون هذه الأمور في أوجب الأشياء وأفضلها وأنفعها. لتفوز بالسعادتين اجتهد أن يكون تفكيرك في العلوم النافعة والآراء الصائبة، وأن توجه وجهة نظرك إلى مصدر الهدى والرحمة وينبوع العلوم والمعارف، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمور الكون كالسماوات والأرض وما فيهما من الموجودات الدالة بحسن الاستدلال على ما له من صفات الكمال وتفرده بالعظمة والكبرياء والجلال والجمال. وكذلك تفكر في نعم الله عليك وعلى غيرك، لتشاهد من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتعرفها وتعترف بها وتتحدث بها جملة وتفصيلا، وتستعين بها على طاعة المنعم. وكذلك تفكر فيما عليك من الحقوق الواجبة والمستحبة، وما عليك أن تتجنبه من المنهيات، وهل أنت قائم فيها ممتثل للأمر مجتنب للنهي، وما الطريق إلى الوصول إلى ما لم تصل إليه والقيام بما لم تقم به ودفع ما يجب دفعه. ولتكن إرادتك وقصدك متعلقا بما يحبه الله منك، قاصدا بذلك رضاءه وثوابه، وليكن هذا القصد ملازما في عباداتك وعاداتك وكل أحوالك. وإياك أن تكون أفكارك دائرة حول الشهوات الضارة والمرادات التي لا حاصل لك منها ولا منفعة لك منها، لا عاجلا ولا آجلا، بل هي عذاب معجل قبل عذاب الآخرة. وإنما الواجب على كل مكلف أن يعرف الله ويتعرف أوصافه وحقوقه، ويقوم بحقوق الله وحقوق خلقه، راجيا من الله أن يكملها وأن يتقبلها، وخائفا من تقصيره أن ترد عليه، وأن يكون في كل وقت تائبا مستغفرا، وأن يقوم بالأسباب الدنيوية لقصد القيام بالواجبات عليه وقصد الاستعانة بها على طاعة الله، ويكون مع قيامه به راجيا من ربه التوفيق في تيسيرها وحصول بركتها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 20، وعنون لها بقوله: لا بد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد. وهذه الأمور التي نبه عليها المصنف رحمه الله هي من أهم، بل أهم الأمور في حياة المسلم، فإن الله خلق هذا الإنسان وجعل له عقلا واعيا، وجعل فيه إرادة وقصد، وجعل فيه همة وعزيمة بحسب ما يقوم في القلب من الإرادات ومن المطالب. والناس في هذه الحياة كل مشغول بما يحب، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب هو المحرك للأعضاء، وهذه الجوارح منبعثة بما قام في القلب من المحبة. فتلاحظون من أحب الدنيا فكرهم وتفكيرهم ونظرهم في طلب هذه الدنيا، ومن أولع بالمناصب همه الليل والنهار السعي إلى تحصيلها، وحتى من أحب الشهوات من النساء والأموال والترف فتجد عقله مشغول الليل والنهار بطلب هذا الأمر. والله عز وجل خلق هذا الإنسان لمقصد عظيم وهي العبادة، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله لنا الحكمة من خلقنا، وأنه ما خلقنا للعب ولا للهو ولا للتمتع بالدنيا، وإنما شرفنا بشرف، وحقيقة هذا شرف لنا. خلق الله عز وجل البهائم للشهوات ولقضاء حوائج الناس، خلقها للناس، وأما نحن فخلقنا لعبادته لمطلب عظيم ومقصد عظيم، وهو تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون فكر الإنسان وإرادته وقصده وعمله في تحقيق هذا الأمر العظيم وتحقيق هذه الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. ولهذا نبه المصنف إلى هذه الأمور. حقيقة هذه الأمور التي ذكرها المصنف كلها تدخل تحت باب المحاسبة والمراقبة، يعني الإنسان لا بد له من محاسبة لنفسه ولا بد له من مراقبة، يعني على أي عمل هو وما الذي يريد وما الذي يطلب، ويحاسب نفسه على ما مضى وينظر في المستقبل إلى أفضل الأمور وأنفع الأشياء ويسلك ما فيه نجاته. قال رحمه الله: لا بد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد. القلوب لا بد أن تشتغل بهذه الأمور، لكن إن لم تشغل بالتفكير في الخير اشتغلت في ضده، وإن لم تشغل بطلب معالي الأمور اشتغلت بضدها. ولهذا ذكر علماء النفس أنه ليس هناك أنفع لدفع الوساوس والخطرات من القلوب من شغل القلوب بما ينفع، لأن هذه الوساوس هي مرتع في القلب الفارغ. إذا فرغ القلب وخلى من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلى من العلم اشتغل بهذه الأمور. ولهذا تتعجب في بعض الناس، إذا سألت بعض الناس: ما هو هدفك في هذه الحياة؟ تتعجب من الإجابة، تتعجب من إجابات الناس، وهذا بناء على ما قام في القلب من العلم. والإنسان الذي خلقه الله ويعني شرفه بالعلم وشرفه بالبصيرة فهمه رضا الله عز وجل ودخول الجنة، ولهذا هو متفكر في حياته في طلب هذا الأمر وفي تحقيقه. وبعد ذلك نبه المصنف إلى الاجتهاد فيما ينفع في هذا المقام، قال: فاجتهد أن تكون هذه الأمور في أوجب الأشياء، يعني أن يكون تفكيرنا ومقصدنا وطلبنا في أنفع الأمور وأوجب الأشياء وفي أفضل الأشياء وأنفعها. قال: لتفوز بالسعادتين، سعادة الدنيا بطمأنينة القلب بذكر الله وبطاعة الله وبمحبة الله وبالعبادة، وسعادة الآخرة وأعلاها النظر لوجه الكريم تبارك وتعالى والسعادة العظيمة بدخول الجنة والارتفاع في درجات الجنة والقرب من عرش الرحمن، فإن عرش الرحمن سقف الجنة، وأعلى درجة في الجنة هي درجة الوسيلة، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أدنى الدرجات إلى العرش، وليس فوقها من درجات الجنة شيء. فكلما علت درجة العبد في العبادة علت درجته الحسية في الجنة، وهذا من حكمة الله. فمن كان لله أقرب في الدنيا فهو أقرب إلى الله منزله يوم القيامة، وأقرب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. من حكمة الله أن هذا الدين مداره على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما عظم المسلم دينه أحب ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق أمرا عظيما في هذا كان أقرب إلى عرش الرحمن وأقرب إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعلى قدر بعده عن ذلك يبتعد، حتى إذا فقد هذا الأصل خرج من هذه الدار بالكلية ودخل دارا أخرى وهي النار والعياذ بالله، إذا فقد أصل الإيمان وأصل المحبة وأصل التوحيد خرج من الجنة إلى النار. والنار أيضا دركات، وأعلى دركات النار وأهون أهل النار عذابا هم الموحدون الذين دخلوا النار بذنوبهم، وهؤلاء دركتهم أعلى الدركات. ثم كلما نزلت يعني دركات النار كانت أبعد عن الجنة وأبعد أيضا عن رضا الله عز وجل، ولهذا أدنى دركات النار دركة المنافقين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم في أدنى دركة من دركات النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فينبغي للمسلم أن تكون همته عالية في طلب هذه الأمور، فيسعد السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. قال: اجتهد أن يكون تفكيرك في العلوم النافعة والآراء الصائبة، وأن توجه نظرك إلى مصدر الهدى والرحمة وينبوع المعالم العلوم والمعارف، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الهمة العالية، أن يكون هدف الإنسان هو التفكر في آيات الله الكونية الدالة على عظمته، والتدبر في آياته الكونية في آياته الشرعية وهي كتاب الله والحكمة التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مجتهدا في تحصيل العلم الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة، وأن يشغل قلبه وعقله وتفكيره في بيته وفي مسجده وفي طريقه وفي كل أحواله وهو متفكر في هذا العلم، متفكر في مسائل العلم وفي أدلتها وفي أقسامها وفي حقائقها وفي دفع الشبه عنها وفي إجابة أصحاب الشبه وفي النصح للمسلمين. هذا أفضل ما يكون وأعظم ما ينبغي أن يشغل به الإنسان قلبه هذا الأمر، وهذه عبادة عظيمة أن يكون المسلم مشتغلا بعبادة الله عز وجل، وهي عبادة التدبر لكتابه في الليل والنهار واستنباط المسائل الشرعية وتحقيق المسائل وتبسيطها للناس وإيصالها للناس. قال: وكذلك في أمور الكون، أيضا التفكر في أمور الكون كالسماوات والأرض والليل والنهار والنجوم وسائر ما خلقه الله في هذا الكون، فالآيات الكونية يتفكر فيها والآيات الشرعية تتدبر، يتدبر الآيات الشرعية وهي كلام الله، ويتفكر في الآيات الكونية وهي مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك تفكر في نعم الله عليك وعلى غيرك. هنا إذا تأمل الإنسان العلم وتفكر في آيات الله الكونية ينظر بعد ذلك إلى حاله الخاصة، هو ما منزلته من الإيمان وما موقعه في العلم وما أثره في هذه الأمة، هل هو كما يقولون أثر إيجابي ينفع المسلمين أو أثر سلبي والعياذ بالله، أو أنه لا ذاك لا هذا ولا ذاك متوسط، فلا بد أن ينظر في حاله، فينظر في نفسه وينظر إلى دينه وإلى مجتمعه، ما الذي يستطيع أن يقدم للأمة؟ هل هو صاحب علم فينشر العلم وينصح، أو صاحب مال يبذل ماله في خدمة المسلمين وفي قضاء حوائجهم، أو هو صاحب جاه يسخر هذا الجاه لخدمة المسلمين، أو صاحب رأي سديد وعقل ينصح للمسلمين؟ المهم أن يتفكر الإنسان في نفسه وفي قواه ويسخر هذه القوى في طاعة الله، وفي خدمة المسلمين، ولا يستغل هذه النعم في سخط الله. من الناس من إذا أعطاه الله قوة استعان بالقوة على البطر وعلى الكبر وعلى صرف الناس عن الحق، بل يجب أن يسخر هذه النعم في طاعة الله، والله عز وجل يغار على هذه النعم، فإذا لم تسخر في طاعة الله فهذا سبب لزوالها. وشكر كل نعمة باستخدامها في طاعة الله، وليست النعم محصورة على العلم، بل من الناس من يرزق قوة بدنية سخر هذه القوة في خدمة الإسلام والمسلمين، تعين المسلمين الضعفاء على ما يعجزون عنه، حتى إن من شعب الإيمان أن تعين المسلم على حمل متاعه. يعني رأيت رجل ضعيف ما يستطيع أن يحمل متاعه ويضع متاعه أو شيء ثقيل في السيارة، واقف أمام سيارته لا يستطيع أن يرفع هذا الشيء، وأنت قوي يرفع هذا الشيء له. رأيت رجلا كفيفا لا يستطيع أن يقطع الطريق، خذ بيده واقطع به الطريق. رأيت رجلا ليس له قوة على يعني حمل شيء، ولو كان في يده تعينه على ذلك. وهكذا يستغل هذه القوة في طاعة الله، يستعين بهذا البصر على أن يرشد من لا يبصر. كل نعمة تسخر في طاعة الله تبارك وتعالى، فينظر الإنسان في نفسه وينظر في حاجة الأمة، والآن حاجة الأمة إلى العلم وإلى إزالة الشبه وإلى تبسيط المسائل الشرعية للمسلمين وإلى ربط القلوب برب العالمين، لأن الأمة منصرفة عن العلم إلى الدنيا، فتحتاج من يعيدها إلى الله، وأن يحبب الله عز وجل لعباده. وهذا أمر أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله، أن يذكر دائما الناس بنعم الله عليهم، فيوجب هذا محبتهم لله. فما أعظم من أن تكون عونا للمسلمين على محبة ربهم وعلى تعظيم ربهم وعلى توحيد ربهم وعلى الإخلاص لربهم وعلى محبة نبيهم صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته، هذا أفضل العمل، تدلهم على أفضل العمل وترشدهم إلى هذا الأمر، وتذكرهم في ساعات الليل والنهار بهذه الأصول العظيمة، وأن تكون عونا لهم أيضا على تحقيق العلم الشرعي الذي يبلغهم رضا الله ويبلغهم الجنة. وخير ما أعان المسلم عليه أخاه أن يعينه على دخول الجنة، أن تعين أخاك المسلم على دخول الجنة بإرشاده للعلم وبتحفيزه للعمل وبإزالة عنها الشبه والخطرات التي ترد عليه، فهذا أنفع ما يكون. لكن كما دائما أكرر أنه ينبغي للإنسان أن يعرف نفسه، فلا يكون مبالغا معجب يقتحم ما لا يقدر عليه في العلم والعمل، ولا يكون متخاذلا رزقه الله بخير فيقصر ويقول ليس عندي شيء، هذا أيضا خذلان وكسل. والمسلم وطالب العلم الحاذق يكون بين هذا وذاك، فلا يكون معجبا متصدرا كبعض الجاهلين، يعني إن لم يتكلم بلسان المقال فهو يتكلم بلسان الحال وكأنه أعلم الأمة، ويتكلم بأمور خطيرة، ولا ربما صرح أنه يخالف العلماء ويقتحم الأمور العظيمة التي يشفق منها كبار العلماء، هذا لجهل، ولا يحصل هذا إلا لأمور عظيمة قامت في النفس، وهو العجب والعياذ بالله والتصدر وعدم معرفة النفس قبل العلم. وكم هلك في هذه المدارج، مدارج الشيطان، وهي العجب والإعجاب بالنفس، وأن يظن الإنسان في نفسه أنه أحسن الناس. من نظر إلى العلم عرف نفسه، ومن نظر في كتب أهل العلم والله يحقر نفسه. من أعجبته نفسه فليقرأ فتح الباري يعرف من هو، اقرأ كتب ابن تيمية تعرف نفسك، اقرأ في فتاوى أحمد تعرف من أنت. نحن إذا قرأنا كتب السلف نعرف قدرنا، ولكن إذا كان الإنسان ينظر إلى ما هو فيه ويظن في نفسه الظنون هذا يهلك. لكن انظر ما الذي فعل الرجال، ما الذي قدموا للأمة، انظر إلى عبادتهم، انظر إلى قيامهم، انظر إلى جهادهم. وأما إذا نظرت إلى الصحابة يكاد ييأس الإنسان من نفسه إذا رأى فعله في فعل الصحابة وقاس عمله بعمل الصحابة. لكن نحن نرجو من الله دائما ننظر لأنفسنا ونعرف قدرنا، ونرجو من الله العفو، ونرجو من الله الرحمة، وإلا فنحن لسنا بشيء بالنسبة للمتقدمين وما قدموا للإسلام والسنة والعلم والعمل. أناس امتثلوا العلم على ألسنتهم وفي جوارحهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم. وأما العلم في هذه العصور إلا من رحم الله، العلم على الألسنة والكتب وفي الكتب، وقل من يمتثل العلم. فهذا حالنا الآن مع السلف، فينبغي الحذر من هذا الأمر. والجانب الثاني أن بعض الناس بعض طلاب العلم يمن الله عليه بعلم وخير، ولكنه يحقر نفسه، قلنا أنا لست بشيء، اذهبوا للعلماء، أنا ليس عندي دعوة، ليس عندي شيء. لا، أنت عندك خير، وعلمك وإن كان قليل فالذي يحتاجه كثير من المسلمين. وجه الناس إلى ما تعلم ولا تتجاوز ما لا تعلم. لو لم يعلم الإنسان إلا التوحيد، أعظم أصل هو التوحيد، أدعو إلى التوحيد، وحذر الناس من الشرك، وادعهم إلى الصلاة والعبادة وهكذا. فلا بد للإنسان أن يعرف نفسه وأن يعرف عصره، ثم بعد ذلك يمتثل ما هو أنفع لعصره مما يقدر عليه، ويسير في هذه الحياة على منهج متدرج. يعني حتى في التدريس لا بد من سلوك مسالك التدرج في التدريس وفي التعليم. وكما قيل فإن العالم الرباني هو الذي يربي طلاب العلم بصغار العلم قبل كباره، يعني يربيهم بالمسائل الواضحة البينة، ولا يدخلهم في المسائل الشائكة الصعبة. فإذا تدرجوا في العلم وبلغوا مبالغ العلماء وطمعوا في دقائق المسائل خاطبهم بها ونبههم عليها. ثم ذكر أيضا التفكر فيما على المسلم من الحقوق الواجبة والمستحبة، يعني هذا أيضا يرجع إلى نفسه، وما الذي قدم، لا يشتغل بغيره وينسى نفسه، ما الذي قدم من الواجبات وما هو سبقه في المستحبات، ويسابق إلى الخير، يسهم مع العباد ويضرب بأسهم مع كل صاحب عبادة، مع أصحاب الصلاة ومع أصحاب الصوم ومع أصحاب القيام ومع أصحاب الصدقة ومع أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجتهد في كل باب، ويكون اشتغاله بالعلم إذا رزقه الله العلم أكثر من اشتغاله بالعبادة. ومن لم يرزق العلم يشتغل بالعبادة أكثر من اشتغاله بالعلم، لأن اشتغاله بما لا يحسن ضياع للوقت. وهكذا أيضا يكون كما ذكر المصنف، يعني يسير في هذا الأمر ويحقق ما أوجب الله عز وجل، ما أوجب عليه، ويدفع عن نفسه كل ما يحول بينه وبين هذه المقاصد من الخطرات والوساوس، لأن الشيطان متربص بالإنسان، ما سلك الإنسان طريقا يريد به رضا الله إلا قعد له الشيطان، أول مقعد للشيطان يصرفه عن هذا الأمر من جهة الإرادة والقصد. فإذا عزم عليه ثبطه، فإذا شد الإنسان وعزم قال لو أجلت، ما دمت مصمم أجل، ويدفعه إلى التسويف، فلربما يظفر به يعني في فترة التسويف. فإذا جاء وقت العمل ودخل فيها الإنسان جاءه من باب الخطرات والوساوس، ولربما صرفه عن العمل بأمر آخر. ثم نبه قال: وإياك أن تكون أفكارك دائرة حول الشهوات الضارة والمرادات التي لا حاصل لك منها. هذا يدل على تفاوت الناس في الهمم. بعض الناس همه الشهوات الليل والنهار، ويسعى في تحصيلها، ويسعى في البحث عنها، ويسعى في أن يكون محققا لأكبر قدر منها. وهذه حقيقة همة حيوانية، ليست همة يعني همة إنسان، كما قال العلماء: إن الله خلق الملائكة بعقول لا شهوة فيها، خلق البهائم بشهوات لا عقول معها، وخلق الإنسان مركب من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. هذه الحيوانات تلاحظون همها قضاء الوطر وملء البطون وشهوات الفروج. وبعض الناس والعياذ بالله كأنه سخر لهذه الشهوات، هذا همه الليل والنهار، وحتى قراءته يقرأ في هذه الأمور والأشياء. ولو ذكرت بعض التفاصيل لا تعجب الناس من بعض اشتغال بعض الناس في أمور لا تنفع ولا قيمة لها، مع أن هذه أمور كلها فطرية، ما يحتاج للتكلف في أنواع الأكل وما ينفع، أو في الشهوات وكيف نقوي البدن وغيره. هذه أمور فطرية، إذا جاءت فيحسن بالإنسان أن يتخلص من كل الشهوات التي تنغص عليه ولا يبالغ فيها. وأما الهمة ينبغي أن تنصرف في عبادة الله وفي طاعة الله، كيف تبلغ المراتب العالية في الجنة، كيف تبلغ الفردوس، كيف تبلغ منزلة الرضا وأن يرضى الله عنك، كيف تكون في صحبة الصحابة، وكيف تسعى لأن تكون ممن ينظرون إلى ربهم يوم القيامة بكرة وعشية. يبحث عن هذه الأمور، وهذا هم بعض طلاب العلم، دائما يسأل ما هو الأشياء أو ما هي الأشياء التي توجب رضا الله، كيف أستطيع أن أحافظ على قيام الليل، كيف أتجنب المحرمات، كيف أبر الوالدين، ما هي ضوابط السمع والطاعة لولاة الأمر. دائما يسعى في أن يحقق ما أوجب الله عليه. هذا الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه، وأن يسعى في الأمور، يتجنب هذه الشهوات وهذه الأمور التي لا تنفع، وكذلك القراءة في أمور لا تنفع، الصحف هذه التي شغلت الناس، والأخبار ومتابعة الأخبار ومعرفة السياسة وأحوال العصر وما يدور في العالم من الأخبار والتحليلات السياسية وغير ذلك، هذا ما يعنينا، هذا واجب ولاة الأمر. وأما الذي يعنينا نحن العبادة، فنشتغل بالعبادة ونشتغل بقراءة كتب أهل العلم، نتجنب هذه الصحف التي شغلت الناس وليس فيها خير إلا القليل، أفسدت اللغات وضيعت الأوقات وصرفت الناس عن العلم الشرعي. فينبغي أن يكون اقتناؤنا للكتب أهل العلم، ولا نكثر من هذه الصحف إلا لصاحب مسؤولية يحتاج لها، نعم، أما نحن لا يعنينا هذا الأمر، وإنما يعنينا العلم الشرعي، وأن نتذاكر ونذاكر ونذكر أبناءنا ونتذاكر معهم العلم الشرعي. لو أن كل أب إذا اجتمع مع أبنائه قال: يا أبنائي، ما هو توحيد الربوبية؟ ما هو توحيد العبادة؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ كل ابن من الأبناء يذكر اسم لله، يذكر صفة. طيب، ذكرت الاسم، ما هو الدليل؟ فلان يذكر الدليل. والله لو اشتغلنا بهذه الأمور لأصبحنا فقهاء وخلفنا أبناء علماء، لكن للأسف الآن شغل أبناء المسلمين بغير هذا. لو سألت الآن بعض الشباب الذي بلغ 20 اذكر 10 من أسماء الله ما يستطيع يذكره، اذكر بعض صفات الله ما يستطيع يذكره، من هم الخلفاء الراشدون ما يستطيع. ما الذي شغل به أبناء المسلمون؟ كل هذه من الفتن التي صرفت هؤلاء عن مقاصدهم الصحيحة التي ينبغي أن يكونوا عليها. فالمسلم يشتغل بما أوجب الله عليه، وما ينفعه، ولا بأس بتحصيل يعني أسباب الكسب والرزق وبذل السبب في ذلك، السبب الذي لا يشغل عن الهدف الحقيقي من وجودنا في هذه الحياة وهو عبادة الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون في كل وقت تائبا مستغفرا، وأن يقوم بالأسباب الدنيوية لقصد القيام بالواجبات عليه وقصد الاستعانة بها على طاعة الله، ويكون مع قيامه به راجيا من ربه التوفيق في تيسيرها وحصول بركتها. نعم، أيضا هذا ما تقدم الإشارة إليه من أنه لا بد من تحصيل الأسباب الدنيوية التي تقوم بها هذه الحياة ومع ذلك بعد كل هذا فلا بد أن يحصل للإنسان شيء من التقصير وشيء من الخلل، فيعالج ذلك بالاستغفار، بالاستغفار فيما قصر مما أوجب الله عليه، وبالاستسماح وطلب السماح والعفو عمن قصر في حقه من أصحاب الحقوق الدنيوية من الوالدين والأرحام والزوجة والأبناء، لأن قد نقصر فدائما نطلب منهم العفو والصفح، لأن الحقوق إذا أسقطها أصحابها سقطت، وإذا بقيت تعلقت بالذمة وسيحاسب عليها الإنسان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة لطيفة، وهي الفائدة 21: ما ينبغي سلوكه في مسائل الخلاف. قال رحمه الله تعالى: ينبغي للمفتي والعامل في مسائل الخلاف أن يتحرز غاية التحرز في الخروج من الخلاف، وأن يسلك طريق الاحتياط في فتواه وعمله، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا جدا لا ينظر إليه ولا حظ له من النظر، هذا في ابتداء الأمر وفي الأمر الذي يمكن تلافيه. فأما إذا مضى الأمر وحصل العمل بقول مفت والمسألة خلافية والخلاف فيها قوي له حظ من النظر والدليل، فينبغي عدم الحكم بنقضه وإبطاله، لأن الأمور لها أحوال وقت الابتداء وإمكان التدارك وأحوال إذا تعذر ذلك، والله أعلم. ثم ذكر فائدة لطيفة وهي الفائدة 21، قال: ما ينبغي سلوك في مسائل الخلاف، ما ينبغي سلوك المسلك الصحيح في مسائل الخلاف، والخلاف هو اختلاف أهل العلم، ولا يدخل هذا خلاف أهل البدع، وإنما اختلاف أهل العلم. وأما خلاف أهل البدع لأهل السنة فالمسلك في ذلك هو أن يرد أقوال أهل البدع وأهل الباطل وينصر الحق، لكن هناك مسائل اختلف فيها العلماء، والعلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا ما قصروا في استخراج واستنباط المسائل من الأدلة بحسب اجتهادهم، ولكنهم يتفاوتون في الوقوف على النصوص وفي ما يبلغهم من النصوص وفي فهم النصوص، فلا بد أن يحصل اختلاف قديما وحديثا. فالمفتي ومن يوجه الناس ينبغي له كما ذكر المصنف أنه يسلك مسالك التحرز والخروج من الخلاف، وقال: وأن يسلك طريق الاحتياط في فتواه وفي عمله، أن يأخذ بالأحوط. كيف الأحوط؟ إذا وجد الخلاف المعتبر في قولين معتبرين لأهل العلم، أحد القولين يقول إن هذا واجب والقول الآخر يقول هذا مستحب، فالأحوط في ماذا؟ أن نغلب جانب من يقول بالواجب لأنه أحوط. لماذا؟ لأن لو أخذنا بأن هذا واجب فإن هذا بإجماع أهل العلم فالذمة بريئة، والذي يقول أنه مستحب لا يقول لمن فعله آثم، بل يقول أنه مأجور. ولهذا تلاحظ أن الاحتياط في مثل هذه المسألة أن من رجح القول بالوجوب وعمل به فهو بإجماع العلماء غير آثم وبإجماع العلماء مثاب، لكن لو رجحنا القول الآخر كما يقول بعض الناس وهذا من الجهل، إذا اختلف العلماء في قولين قال خذ بالرخصة، دين الله يسر. نعم دين الله يسر، لكن ليس معنى ذلك إذا اختلف الناس في قولين أخذت بالرخصة، بل قال العلماء قديما من تتبع الرخص تزندق. ولو أخذنا برخص الفقهاء في باب الصلاة ما بقي من الصلاة شيء كما هو معلوم. فإذا إذا جاء الخلاف في واجب ومستحب أن تأخذ بالأحوط بالواجب. طواف الوداع اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، فالاحتياط أن تفتي الناس بالوجوب، لأنهم لو فعلوا هذا فإنهم بإجماع العلماء أكملوا حجهم وهم مأجورون على كل حال حتى الذي يقول أنه مستحب. لكن لو رجحنا القول الآخر فعلى قول بعض أهل العلم الذين يقولون بالوجوب يقولون هذا لم يكمل حجه وهو آثم ومؤاخذ، والذي أفتاه بهذا مؤاخذ. فهنا الاحتياط إذا تردد الأمر بين واجب ومستحب أن يغلب الواجب لأن فيه احتياط، وإذا تردد الأمر بين محرم ومكروه فالاحتياط أن يؤخذ يغلب جانب المحرم لأنه بإجماع العلماء فيه سلامة. ولهذا العلماء عندما تأتي مثل هذه الصورة يرجحون التحريم ويقولون والسلامة لا يعدلها شيء، لأن الإنسان إذا تجنب المنهي عنه ولو كان هذا مكروه فإذا تركه بإجماع العلماء مثاب واحتاط لدينه. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المشتبهة أن نسلك مسلك براءة الدين، وأن نأخذ بالاحتياط في هذه المسألة. هناك بعض الصور أن يتردد الأمر بين أن يقال هذا واجب ومحرم، وهذه من المسائل النادرة قليلة في الشرع، لأن أكثر الاختلاف بين قسمي المشروع وبين قسمي الممنوع، كأن تدل الأدلة على أن هذا مأمور به فيبقى التردد هل هو أمر وجوب أو أمر استحباب، أو تأتي الأدلة بالنهي عن الشيء فيتردد العلماء هل هذا نهي تحريم أو نهي تنزيه. أما أن يؤمر بشيء وينهى عنه فهذا قليل، مثاله الصلاة في وقت النهي. الصلاة في وقت النهي منهي عنها، وتحية المسجد مأمور بها وهي واجبة عند بعض أهل العلم. فهنا هذه الصورة هي من أصعب المسائل، ولهذا هذه المسألة أشكلت على كثير من أهل العلم لأنه يصعب الاحتياط فيها، حتى أنه ذكر عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه ما كان يدخل المسجد وقت النهي لأن لا يمكنه الاحتياط، الاحتياط أن لا يدخل في وقت النهي فلا يتعرض أن يكون يقع في أمرين، وهذا من فقه العلماء ومن حرصهم. فمثل هذه الأمور يصعب فيها الاحتياط، ومع هذا لا بد من أن يجتهد في أن يسلك يعني مسلك الاحتياط بحسب قدرته، وذلك بالنظر في الأمور يعني المرجحة والأمور التي ترجح يعني هذا القول على الآخر. نبه المصنف أيضا في هذا المقام إلى أن الاختلاف ليس كله على درجة واحدة، بعض الناس يسلك هذا المسلك في كل اختلاف، لا، الاختلاف قد يقوى ويضعف. فأحيانا النصح للمسلمين أن ترجح ما ترى أن الدليل دل عليه فيكون القول الآخر ضعيف، فهنا لا يؤخذ دائما بالأحوط في كل شيء، لكن إذا تعذر الترجيح أو أن الترجيح يصعب يؤخذ بالاحتياط. أما إذا كان القول واضح بين مثل أن ترجع وتراجع أقوال أهل العلم فتجد أن قول من أقوال أهل العلم يستند إلى حديث ضعيف وأن القول الآخر يرجع إلى أدلة صحيحة فترجح ما دل عليه الدليل. أيضا نبه المصنف على أمر آخر متعلق بهذه المسألة، وهو التفريق بين وقت الابتداء والتدارك بعد مضي الشيء، فهذا يكون في ابتداء الأمور، أما بعد أن تحصل الفتوى أو القضاء فلا تنقض الأحكام الشرعية بالاحتياط، وإلا تكون هذه وسوسة. يصدر القاضي الصك واليوم الثاني يقول لا ترجح لي الاحتياط وينقض كلامه، لا، ما دام أنه بنى حكمه على اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن هذه نوع من الوساوس والخطرات التي ليس عليها العلماء. أما في المستقبل فنعم، ولهذا القاضي إذا تجدد له اجتهاد فإنه يقضي بما تجدد له في المستقبل ولا ينقض ما مضى، فكما يقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فيفرق بين الأمرين. وهذه مسائل دقيقة يعني ينبه عليها المصنف، وهي من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة 22 بركة الطاعات وشؤم المعاصي. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن بعض الطاعات من بركتها يترتب عليها طاعات أخر، وكذلك من شؤم المعاصي أن بعضها قد يترتب عليه مفاسد غير مفسدة المعصية بخصوصها. مثال الأول: الصدقة أو الهدية على القريب أو من بينك وبينه شحناء تكون صدقة وصلة وقالعة للشحناء، وكذلك الطاعة التي تسبب فيها المشاركة لغيرك فيها أو للاقتداء أو لغير ذلك من المصالح. ومثال الثاني: الزنا من أفظع المحرمات، وكونه بحليلة الجار أو بذي الرحم أو بمن تعظم حرمته يكون أشنع وأشنع. والقتل من أكبر الكبائر، وقتل الولد خشية أن يطعم معك فيه مفسدة الإساءة إلى من جبلت النفوس على محبته والدفع عنه بكل ممكن، وفيه سوء الظن برب العالمين. ومن تأمل كثيرا من الطاعات والمعاصي رآها مشتملة على ما ذكرنا، فيتأكد فعل الطاعة المذكورة والحذر والتحذير من المعاصي التي فيها شيء متكرر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 22، قال: بركة الطاعات وشؤم المعاصي. ثم قال: اعلم أن بعض الطاعات من بركتها يترتب عليها طاعات أخر، كذلك من شؤم المعاصي أن بعضها قد يترتب عليه مفاسد غير مفسدة المعصية بخصوصها. وهذه المسألة التي نبه عليها المصنف هي من المسائل العظيمة التي تخفى على بعض المسلمين، وأن هذه الطاعة كما قال بعض السلف تدعو لأختها والمعصية تدعو لأختها. وأنا أرى أن التمثيل الذي ذكره المصنف غير مناسب للمسألة، ولكن هذه المسألة لها صور كثيرة، وهي بركة الطاعة. بركة الطاعة أن تدل على غيرها، هذه البركة. أما الذي ذكره باب آخر سأنبه عليه. مثال ذلك: من صلى في المسجد، فإذا دخل المسجد وأحسن هذه الصلاة سيجد بعدها رغبة في الخير، فهذا من بركة الطاعة، وإذا به ينبعث يتنفل، صلى ما كتب الله له من النوافل، وإذا به يشتاق لقراءة القرآن، يقرأ، يخرج وإذا نفسه فيها إقبال على الله وتذكر للذنوب، ويخرج ما في جيبه يتصدق، وهكذا. هذه من بركة الطاعة. ولهذا كثير من الأمور كما ذكر الإمام بن القيم يبدأ المؤمن عملا واحدا ليس له همة إلا هذا العمل، ثم بعد ذلك يجره هذا العمل إلى ما هو أعظم. ومثل هذا طلب العلم، الأصل في طلب العلم أن الإنسان يطلب العلم لنفسه، يريد أن يرفع الجاهل عن نفسه، فإذا بلغ هذه المرتبة اشتاقت نفسه للدعوة، دعا إلى الناس، وإذا دعا إلى الناس ورأى إقبالهم ورأى تفاوتهم ازداد حرصه على الناس ونصحه للأمة حتى يكون من أنصح الناس للناس، مع أن بدايته يريد العلم لنفسه. وهكذا بقية الأمور. الصدقة، يبدأ الإنسان يتصدق ثم لا يزال يرتفع في هذا المقام حتى إنه لربما تمنى أن تصدق بكل ماله. وأنا أخبرني رجل يعني ثقة عن رجل من كبار المحسنين معروف بالصدقة، هذا الرجل تكلم بكلمة لا يستشعرها كثير منا، وهو رجل ينفق أموال طائلة ملايين، يقول: والله تمنيت لو أني تصدقت بثوب هذا، يعني سبحان الله، من الذي حدث نفسه منا الآن يتصدق بثوبه؟ لكن سبحان الله هذه مراتب، بلغ هذا مرتبة في الصدقة وفتح الله عليه أبواب، يتصدق بملايين ومع هذا يجد نفسه محتاجا يتصدق. هذه بركة الطاعة. ولهذا كلما ازداد الإنسان في طاعة الله في باب من أبواب الخير وجدته يبالغ ويقول أنا لست بشيء، يصلي ويقول أنا مقصر في الصلاة، يصوم ويقول أنا مقصر في الصوم، يتصدق ويقول أنا مقصر. وهذا حال المؤمن، أنه يقدم ما يقدم وهو يحقر نفسه. فهذه آثار الطاعة. ولهذا فإن هذه العبادة لها أثر يعني كبير جدا حسي ومعنوي، في أن كل طاعة تدل على طاعة أخرى. أما الحسي فإن المعروف من جهة علم النفس ومن جهة علم الأبدان ومن جهة معرفة الناس بعاداتهم أن كل من داوم على شيء سهل عليه، كل من داوم على شيء سهل عليه. ولهذا إذا داومت أن تصلي الصلوات في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في أبعد مكان من المدينة، هذا سهل عليك لأنك تعودت المداومة عليه. بينما يشق على إنسان قريب في السوق يقول والله ما نستطيع 5 صلوات نقطع الشارع ونصلي في المسجد النبوي، نصلي في أي مكان. لماذا ثقل على هذا وسهل على هذا المداومة؟ تعود على هذا الشيء. ومن الأمور العجيبة حتى في الأمور العادية، وهذا جربه بعض الناس وتسمعون بعض الصور، بعض الذين كانت لديهم مراقبة شديدة على الدوام للعمل والحضور المبكر، بعد التقاعد ما استطاع أن يبقى في البيت، يذهب ويداوم مع زملاء مع أنه لا يعطى أجر ولا ليس له في هذا شيء، لكن تعودت نفسه أن يستيقظ مبكرا وأن يأتي حتى يأتي لهذا المكان مع أنه ما في أجر هذا، وإنما تعود عليه. فكيف لو كان في عبادة؟ فدائما هذا الشيء معروف، يعني أن النفس إذا تعودت على شيء سهلت عليه، سهل عليها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية كذلك الإمام ابن القيم أن من ثمار المداومة على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أنه يسهل على النفس. وهذا شيء مجرب ومعروف، كل من جرب هذا عرفه في أي عمل، في عمل الدنيا وفي عمل الآخرة. بعض الآن من يبقى في محله التجاري من الفجر إلى الساعة 12 ليلا، بعض الناس يتعجبون كيف هذا لا ينام لا يأكل لا يشرب، خلاص تعود، عود نفسه على هذا. بعض الناس يداوم 300 كيلو كل يوم ويرجع مثله، كل الناس كيف يطيق هذا؟ يقول والله تعودت على هذا. فالنفس إذا عودت على شيء تعودت عليه. فهذا من الأثر الحسي المعروف، إذا داوم الإنسان على العبادة وعلى كل عمل من أعمال البر سهل على الإنسان. الأمر الثاني أثر معنوي يرجع إلى التوفيق، فإن هذا العبد كلما تقرب إلى الله زاده الله توفيقا، وهذا كما جاء في الحديث القدسي المشهور، من ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن هذا دليل شرعي، وهو من كلام رب العالمين، أن كلما من جاهد نفسه على طاعة الله زاده الله قربة وشرح صدره وشرح جوارحه إلى طاعة الله عز وجل. هذا هي بركة الطاعة، يعني بركة حسية وبركة معنوية، حتى يبلغ العبد مراتب عالية في العبادة يتعجب الناس منه، كما نتعجب الآن من عبادة السلف. وذكرت هذا بالأمس، بعض الناس الآن المبتدئ يريد أن يكون مثل أحمد بن حنبل في قيام الليل وصيام النهار والاشتغال بالعلم، سينقطع، لأن هذا ما وصلوا إليه إلا عن تدرج، فلا بد للإنسان أن يتدرج. يعني بعض الناس يصلي نصف الليل ويبقى 2-3 سنين ويقطع، لكن لو عود نفسه سنين 5 سنين وهو يصلي ب3 أو ب7 ثم زاد ثم زاد إلى أن يبلغ مرتبة، يعني يصبح الإنسان متعود عليها نفسيا وبدنيا، وقد أهل لها أيضا من حيث يعني أيضا توفيق الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا هيأ عبده لأمر صرف عنه العوارض التي تعرض للناس، ولربما كان الرجل نائم في بيته في مثل هذه الليالي، وهذا يحصل لبعض المسلمين في مثل ليلة القدر، فيجد إنسان يوقظه يقول قم فصلي، لأنه تعود على الخير. وهذا بخلاف المفرط، يعني ما يأتي مثل هذه الأمور لإنسان مفرط ما عرف العبادة، لكن هذا لإنسان صاحب عبادة، لكنه في تلك الليلة أصابه مرض تعب فنام، فجاءه من يوقظه ويذكره بهذه الليلة الفاضلة ليرجع إلى ما كان عليه من العبادة، فهذا من أثر الطاعة. أما أثر المعاصي كذلك والعياذ بالله أثر، يعني يرجع إلى أمرين، إلى أمر حسي وإلى أمر معنوي. الأثر الحسي كما ذكرنا، كما تعود هؤلاء على الطاعات تعودوا هؤلاء على المعاصي. قد ذكر الإمام ابن القيم يقول أن من شؤم المعصية أن صاحبها يتعود عليها وتكون عادة له، ثم يقول حتى إن بعض من كانوا يشربون الخمور لا يسكرون بها ولكنهم تعودوا عليها والعياذ بالله، يعني لا تحصل لهم النشوة السيئة، ليست نشوة يعني ممدوحة وإنما سيئة وخطرات التي تحصل لهم عندما يشربونها والعياذ بالله، ثم بعد ذلك لا يجدون فيها لذة ولكنهم لا يستطيعون تركها. وكذلك بقية الشهوات من الزنا والنظر المحرم، تصبح هذه الأمور عندهم طبيعية لكنهم لا يستطيعون تركها. هذه من الأمور يعني الحسية المعروفة. وأما الأمور المعنوية الدينية فإن الإنسان كلما ابتعد عن الله كلما خلى الله بينه وبين نفسه، حتى يخذل بأن يكله الله إلى نفسه فيصرف عن الخير. فسبحان الله، بعض الناس يصرف عنه الله الصوارف عن الخير ويوفقه للخير، وبعض الناس قد يريد الخير فيصرف عنه ولا يوفق إليه والعياذ بالله. ولهذا كان بعض السلف وبعض الصحابة كانوا يعدون الرجل الذي لا يوفق للشهادة أن عنده نقص. وتعرفون قصة خالد بن الوليد عندما ندم أن مات على فراشه، قال كما يموت البعير. فهذا وكثير كلامهم في هذا، ويستشهد بعض الناس ويقول زعم بنو فلان أن لا نستشهد، يعني كانوا يعدون الشهادة التوفيق ما يوفق إليها إلا من علم الله فيه الخير. وآخر يقول ما زال البلاء بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله في من حاجة حتى نزل البلاء، يعدون البلاء خير أيضا لأنه توحيص. فإذا بعض الناس يصرف والعياذ بالله عن الخير، حتى إن الرجل يريد الصلاة ويريد الخشوع فأعهده بالصلاة عند تكبيرة الإحرام ما يشعر بنفسه إلا وقد سلم الإمام، يقول والله ما عقلت شيئا من صلاتي، وهو حريص عليها. بينما آخر يوفق للخشوع ما أن يكبر حتى يدخل في صلاة ويرمي الدنيا وراء ظهره، هذه تحتاج لدربة ولمجاهدة. كما قال أحد السلف تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني لا تظنن أن هؤلاء الذين وفقوا للمداومة على العمل أنه جاء يعني من فراغ، جاء بمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا الإنسان بهذه الذنوب يحول بين نفسه وبين التوفيق، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الذنوب تحول بين القلب وبين العلم وبين البصيرة، واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا ينال العلم إلا مستقيم على طاعة الله. الكذب والفجور والظلم هذه تحول بين الإنسان وبين الفهم. فهذه المعاصي تجر إلى عدم التوفيق وإلى أن يسلط على الإنسان الهموم والأحزان والشبهات والشهوات وأعداؤه من الإنس والجن حتى يصرفونه عن العبادة. ولهذا بعض من هذا معروف وصرح به بعض هؤلاء مثل بعض المطربين وبعض الممثلين، يقول أريد أن أتوب ولا يتركوني، ما يتركون أصحابه ويحملون على هذا إلى أن يموت وهو معهم. وكذلك أهل الخير ما يتركونك إذا كنت معهم ورأوا فيك تقصير، يريدون أن يحملوك ويعيدوك لما كنت عليه. أهل الشر أيضا يريدون كذلك، يريدون منك أن تكون معهم. وقصة أبي طالب مع جلسائه في سكرات الموت، ما زال هذان الرجلان يطلبان منه أن يموت على ملة عبد المطلب، فآخر ما مات على ملة عبد المطلب. ما هي النتيجة؟ الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فانظر إلى أثر أصدقاء السوء وأصدقاء الخير. صديق الخير يذكرك الشهادة ويعينك ويعينك على طاعة الله، وهذا يريد أن تموت على ما هو عليه وعلى ما كان عليه. فهذه من شؤم المعاصي، أن الإنسان يحرم العلم، يحرم التوفيق، يحرم الخشوع في الصلاة، يحرم قيام الليل، فإن هذه الذنوب حرمان. أما ما ذكره المصنف رحمه الله فهذه من أوجه التفاضل في العمل. قال مثال الأول الصدقة والهدية على القريب أو من بينك وبينه شحناء تكون صدقة وصلة. هذه في الحقيقة ليست بركة، وإنما هي من صور المفاضلة في العمل. فالصدقة الصدقة، لكن عندما تكون على القريب فهي أفضل، عندما تصادف حاجة فهي أفضل. فهذا في الحقيقة يراعى في باب التفاضل. كذلك الهدية لمن بينك وبينه شحناء، هدية لمسلم لها أجر الهدية، لكن عندما تكون لمن بينك وبينه شحناء فإن لها يعني أثر في التفاضل، وذلك لما صاحبها من الأحوال. كذلك في مقابل هذا المعاصي الزنا، فالزنا من كبائر الذنوب، لكن عندما يكون بالمحارم، عندما يكون بحليلة الجار والعياذ بالله، والعياذ بالله من الزنا ومن كل صوره، فإن هذا الزنا يمحق الإيمان ويذهب بالإيمان. ولو عرف من يقترفه ما فيه من أثر، كالذي يبني بناء 50 سنة 60 سنة بناء شاهقا فيهدمه في ساعة. ليس هناك يعني أذهب للإيمان والعياذ بالله من هذه المعصية العظيمة، قتل النفس والزنا وعقوق الوالدين، هذه أمور عظيمة، ولهذا ينفى الإيمان عن أصحاب هذه الذنوب. ولكن هذه المعصية تشتد والعياذ بالله إذا كانت مع المحارم، إذا كانت بحليلة الجار، إذا كانت من رجل كبير في السن وشيم طنزان، إذا كانت ممن يقتدى به في العلم والفضل. فهذه الصور هي في الحقيقة من صور زيادة الذنب لما يصاحبه من الأحوال، والصور الأخرى هي من زيادة الأجر لما يصاحب الطاعة من الأحوال. قال ومن تأمل كثيرا من الطاعات والمعاصي رآها مشتملة على ما ذكرنا، فيتأكد فعل الطاعة المذكورة والحذر والتحذير من المعاصي. نعم، لأن النظر في العواقب يحمل الناس على الخير. يعني أنا على يقين كثير من الناس لو كان يعلم أن هذه المعصية لن تقف عند المعصية ما فعلها، لأن الشيطان يلبس على الناس. أكثر الناس يقول أعصي اليوم وغدا أتوب ولا يبقى لها أثر، وما عرف أن هذه المعصية قد يجد أثرها يوم القيامة ولها أثر سواء قل أو كثر. فهذا مثل الإنسان الآن لديه ثوب، فإذا اتسخ هذا لا يمكن أن يرجع إلا بجهد كبير، وإذا داوم على وجود الأوساخ من غير عناية بتنظيفه يأتي عليه زمن ما تستطيع أن تنظفه. كذلك الإنسان إذا كان يحرص نفسه من الذنوب أول بأول يستطيع أن يبقى على الاستقامة، وأما إذا سلم نفسه فإنه لا يستطيع إلى أن يأتي عليه وقت. يعني لاحظ صاحب المعصية أول ما يبدأ يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي، ولكنه لا يحدث نفسه بالتوبة، ثم لا يزال الشيطان يزين له المعصية ولا يزال به حتى يستبيحها، إذا استباحها خرج من الدين. ثم لن يقف الشيطان عند هذا الحد، بل يأتي الشيطان ويقول هذه المعصية طاعة. يعني هذا مثال الآن حي موجود، هؤلاء الشباب وكثير منهم بعد أن يعني ناصحناهم في السجون، أكثر الذين وقعوا في هذا التفجير والتكفير كثير منهم من أصحاب المعاصي. والله يندر أن تجد شاب مستقيم حريص على الطاعة بلغ 20 سنة وهو في المسجد وفي حلق العلماء وفجأة دخل في هذه الفتنة. لكن كثير من هؤلاء صرح يقول كنت مسرفا على نفسي في مخدرات وزنا وسفر للخارج يقول وأردت أن أعوض هذا بالجهاد، والجهاد ما هو؟ هو هذا الأمر. فتجد أن هؤلاء والعياذ بالله لبس عليهم الشيطان في الذنوب، ولما أرادوا أن يتوبوا أدخلهم من المعصية إلى البدعة. ففي بداية الأمر قد يقولون أن هذا محرم، ثم لا يزال الشيطان بهم أن يزين لهم هذه المعصية وأنها من أفضل القربات. وكانوا في بداية الأمر قبل سنوات كما تسمعون ما نسمع أن أحد منهم قتل أباه أو أمه، يقتلون في الغالب حتى في خارج بلادهم في بلدان أخرى، ثم بعد ذلك أصبحوا يقتلون في بلادنا، وبعد ذلك أصبحوا يقتلون في مكة والمدينة، وبعد ذلك أصبحوا يقتلون في المساجد، وبعد ذلك أصبحوا يقتلون آباءهم وأمهاتهم. كيف تدرج بهم الشيطان؟ هكذا الشيطان يتدرج بالإنسان ولن يتركه حتى يدخله النار خالدا مخلدا فيها. لا يكفي أن تدخل النار بمعصية ولا ببدعة، كيف يسلم الإنسان من هذه الفتنة العظيمة؟ بأن يحرس نفسه من هذه الشهوات وهذه الشبهات هذه المعاصي. والله لا يخذل الله، وأنا أقسم عليها، لا يخذل الله عبدا أخلص لله في العبادة والطاعة ولو كان حدثا عمره 10 سنوات. ما دمت أنت مداوم على طاعة الله، مخلص لله، تعبد الله وتدعو الله في صلاتك وفي سجودك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كيف يخذل هذا؟ كيف يخذل؟ لكن هؤلاء أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، وبعد ذلك تسلط عليهم الشيطان وأدخلهم في هذه الشبهات وهذه الشهوات، وأصبحوا الآن يتقربون إلى الله بقتل الآباء والأمهات في شهر رمضان في يوم جمعة، يتقرب إلى الله بقتل والديه، ولا يحدث نفسه أنه عاصي، بل يظن أنه من أفضل المجاهدين في سبيل الله. هذا مثال لشؤم المعصية. وانظر إلى آثار الطاعات. حدثني رجل صالح عرفته في الصفوف الأول من سنين، وأنا شاب أعرفه في هذا المسجد، وإلى قبل أيام وهو موجود الفترة الأخيرة ما رأيته. هذا رجل عابد يحدثني يقول عندما جاءت فتنة جهيمان، يقول فجاءني هؤلاء وقالوا اخرج معنا، يقول فعصمني الله بكلمة، وهو من اليمن، يقولت أنا في بلدي في اليمن أسمع وأطيع للإمام، وإذا دخلت هذا البلد أسمع وأطيع للإمام، فكل ما يأمر به الإمام فأنا أفعله، وهذا لم يأمر به الإمام، يقول فانصرفوا عني. فعصمه الله بماذا؟ بعبادتي. ولا رجل ما عنده علم يتكلم أحيانا في بعض الأمور. هذا الرجل الكبير يقول يأتيني بعض الناس يكلموني في بعض الأمور، يقول أقول لهم أنا أحذف التاريخ كله، لا تكلموني عن أحد، أنا في عصر الصحابة، أنا مثل الصحابة، ما يفعله الصحابة أفعله. يعني هذه الكلمات والله يدرك الإنسان أنها توفيق من الله، وإلا بعض هؤلاء نسميهم عوام، لكن هدى الله قلوبه. وهذا هو الذي يبتغى به العلم، كما قال الإمام أحمد إنما يبتغى العلم للعمل. فهؤلاء قطعوا المرحلة وصلوا للعبادة، فعصمهم الله وعاشوا في سلامة، لا يخذلهم الله، لأن العبد كلما تقرب إلى الله زاده الله قربة. فكيف يخذل هؤلاء؟ كيف يخذل رجل 60 سنة وهو محافظ على الصلاة وعلى بر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور؟ ولهذا أنا أقول بالصبر والتتبع، وقلت لهؤلاء الشباب هل رأيتم في السجن شيخا كبيرا كان محافظا على العبادة معكم؟ قالوا لا والله يا شيخ ما معنا أحد من الشيوخ. لماذا؟ هذا ما فيه يعني استثناء، لا يوجد شيخ كبير 60 سنة يفجر ويقتل، مع أن هؤلاء أحرص الناس على العبادة. هذا كله في حدثاء الأسنان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. هل سمعتم في الأخبار شيخا وضع حزاما ناسفا وفجر في مسجد؟ ما هو موجود هذا. لماذا؟ لأن الشيوخ علماء. قد يكون هؤلاء الشيوخ الذين نراهم والله ليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء معشار ما عند هؤلاء، لكن هؤلاء عصمهم الله، داوموا على الصلاة والعبادة وتجنبوا المحرمات فلا يخذلهم الله. هذه شواهد لتوفيق المطيعين. وانظروا إلى هؤلاء، بعضهم يحفظ الصحيحين، يقول أنا أحفظ الصحيحين. ما يغني عنك حفظ الصحيحين وحفظ القرآن وأنت تفجر وتقتل المسلمين في مساجدهم. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقدار الذي يمكن الاستفادة منه من علم النفس، خاصة مما سطره من ليس بمسلم، وما الموقف مما يسمى بأسلمة علم النفس والاجتماع وما شابه ذلك، جزاكم الله خيرا. أنا الذي أنصح به أن لا يطلع على كتب علم النفس التي صنفها غير المسلمين، وإنما يرجع إلى ما صنفه المسلمون كالإمام بن القيم في إغاثة اللهفان، والمفسرون الذين ذكروا أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة، وما قال العلماء في أحوال هذه النفس، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أعمال القلوب، ما ذكره الإمام ابن القيم، ما ذكره ابن الجوزي، يعني العلماء الذين عرفوا بالعلم. وأما هؤلاء فإن من يقرأ لهم لا يشعر بفتنتهم. وأما ما يسمى بأسلمة علم النفس، هذه الكلمة يعني خاطئة من أصلها، فإذا كان من الإسلام لا يحتاج أن نسلمه أو نؤسلمه، وإذا كان ليس من الإسلام لا يمكن أن نؤسلم البدع والكلام الباطل. فعلم النفس إذا كان جاء به القرآن فهو من الإسلام، لا يحتاج أسلمته، وإذا لم يأتي بها القرآن هذا لا ليس لنا أن نطلبه. فإذا هذه عبارة خاطئة في لفظها، تنبهوا دائما للعبارة أسلمت علم النفس، يعني معناته هو ليس من الإسلام، نحن سأسلمه وندخله. كيف تستطيع أن تدخل البدع في الإسلام؟ إذا كان هذا من الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذا كان في الإسلام اشرحه للناس واطلبه من مصادره من الإسلام، وإذا كان ليس من الإسلام فهذا لا يمكن. مثل الفلسفة، الفلاسفة أرادوا إدخال الفلسفة في علوم المسلمين فهلكوا بسبب هذا. الفلسفة ليست من الدين في شيء، والمنطق ليس من الدين في شيء. وأما إذا كان هناك بعض القواعد المنطقية التي دل عليها الشرع فهذا مما جاء به شرعنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية؟ هذه أيضا شبه وفتن عظيمة دخل فيها هؤلاء، وأنا أرى أن هذا يرجع إلى عقائد المعتزلة والفلاسفة الذين يقولون أن الإنسان قادر على كل شيء، وأن الفيلسوف يسعى إلى حصول الحكمة والتشبه بالعلة الأولى. فهؤلاء ينكرون الحقائق البشرية والحقائق الطبيعية، ويقولون الإنسان ليس له حد، يسعى إلى الكمال. سألت أحدهم قال: نحن نسعى إلى الكمال. قلت: إلى أي حد؟ قال: إلى ما لا نهاية. قلت: يعني إلى درجة النبوة؟ سكت. قلت: إلى درجة الألوهية؟ كمال أكمل موجود هو الرب الخالق، وأكمل كمال بشري هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تسعى أن تكون بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسعى أن تكون إلى ما لا حد، إلى ما لا نهاية؟ نحن كمالنا المسلمون أن نكون أكمل الناس في عبادة الله، هذه المنزلة التي نسعى إليها، وهذه درجة الولاية. ممكن الآن للإنسان يستطيع أن يكون وليا لله، كيف؟ بامتثال طاعة الله، لكن لا تطمع أن تكون رسولا لله، لأن هذه الرسالة اصطفاء، وأما الولاية التوفيق، من بذل طريقها ويوفق إليها. وقد يكون في هذه العصور من أفضل أولياء الله، لا تحقر نفسك، لكن بسلوك الطريق. لكن لا يمكن أن يوجد نبي، ولهذا العلم الشرعي فيه وقاية، لبس بعض الشيطان على بعض الناس وقال أنت نبي وأنت رسول، ولو علم أن النبوة ختمت والرسالة ختمت ما طمع فيها، لو علم أن الرسالة اصطفاء ما طمع فيها. فهذا من الأمور التي يغرسها هؤلاء، حتى أنكروا الطبائع البشرية وقالوا الإنسان بإصراره يستطيع أن يمشي على الجمر ويستطيع أن يحمل إنسان بإصبعه، وهذا يذكرونه، وهذا كله جهل. نحن الآن ندرك أن نعجز عن أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، انظر لقدرتك كما ذكر المصنف، تنظر إلى نفسك وإلى قدرتك، وكما ذكرنا لا تكن معجبا فتهلك، ولا تقصر عما رزقك الله من القوى فتكون متخاذلا، وإنما تعرف قوتك وتدخل فيما تحسن في العلم والعمل. ونحن لا نحتاج إلى هذه الأمور. ومن العجيب أن قادة الناس في هذه الأمور جهلة، شباب أحداث مدرب فلاني ومدرب فلاني، ويدخل عليهم الناس بمبالغ طائلة ويقولون استفدنا، ما الذي استفد؟ هذا كله جهل. ومن عرف العلم عرف أن هؤلاء ليسوا بشيء، ولكن كما ذكرتنا فيه حقيقة دائما تخفى على بعض الناس، وهو أن كثير من الناس لديهم كسل، فهؤلاء يزيلون الكسل فينشطون الكسالى فيعملون فيما يقدرون فينجح بعض هؤلاء، فيكون هذا سبب للتلبيس على الناس. أما أن يكون الإنسان يعمل بشيء لا يقدر عليه فهذا لا يمكن، لأن الله ما أهله لهذا. فهذا الأمر علاجه دائما أن نقول علاجه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء المدربين، وهو أن يحرص المسلم على كل خير، وأن يبذل الأسباب في تحصيل المطالب الدينية والدنيوية، والذي يعجز عنه لا يدخل فيه. لا يأتي إنسان كما يحصل الآن بعض الجهلة يقول أنا أريد أن أكون داعي للإسلام ويدعو بجهل فيفسد أكثر مما يصلح. إنسان يريد أن يكون مفتي، هو الأعظم ما يكون الفتوى نفع الناس، فيفتي الناس بجهل، فهذا يدخل فيما لا يحسن. وهؤلاء الذين هلكوا في الفتن إنما هلكوا بدخولهم في هذه الأمور بجهل، يريدون الجهاد وما عرفوا الجهاد. يريد الواحد منهم أن يكون إماما في الأمة ينفخ فيهم بعض الجهلة، يقول الناس رجل رجل ورجل ليس برجل ورجل أمة، يخاطب بهذا أحداث في الخامسة عشرة، هذا ابن الخامسة عشرة يريد أن يكون رجل أمة، كيف يكون؟ يعمل هذه الأمور. ولكن هؤلاء لو ربيناهم قلنا تعلموا واطلبوا العلم، وإذا بلغت مبلغ الرجال وأنت في طلب العلم سيوفقك الله، ما ننفخ في هؤلاء الأحداث وتقول لشاب حدث يعني ينبغي أن تكون رجل أمة، كيف يكون رجل أمة؟ نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول ما حكم جلب المشقة على النفس في العبادة طلبا للأجر؟ هذا غير صحيح، وهذا من المقاصد غير الشرعية. الذي أراده الله بنا في العبادة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يجوز للإنسان أن يطلب المشقة في عبادته لطلب الأجر، وإنما يسعى لتحقيق السنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فهذا إذا الإنسان عبد الله وطلب العبادة وأصابته مشقة غير مقصودة له وغير مقصودة للشارع فتحملها له أجر. يعني مثال ذلك، إنسان أراد أن يعتمر وأخذ سيارته وانطلق إلى مكة وتعطلت السيارة وأصابه تعب نصب وبلغ مكة واعتمر ورجع، فهذا نعم يؤجر لأنه تعرض لمشقة غير مقصودة له لكنه صبر عليها حتى بلغ حاجته ورجع. لكن إنسان قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة ماشيا وأعتمر في رمضان ماشيا، يمشي في أول الشهر وفي نصف الشهر يدخل المستشفى منقطع في الطريق يكاد يموت من العطش، لا قطع الطريق ولا رفق بنفسه، فهذا ما يؤجر ولو أنه بلغ مكة شهر كامله يمشي، ما أمر بهذا لأن هذه مشقة. وما دامت الوسيلة التي تعينك على الوصول إلى المطلب الشرعي موجودة يجب أن تسلكها. وضرب الشاطبي لهذا مثالا الوضوء، عندك ماء حار في وقت بارد وماء بارد شديد البرودة، قال من يريد الأجر على قدر المشقة أتوضأ واغتسل بالماء البارد، وقد يمرض ويموت، وقد يبقى أسبوع كامل وهو منوم في المستشفى وما شهد الصلاة ولا حصل الأجر، بينما الآخر أخذ بالرخصة وتوضأ وأسبغ الوضوء أيضا حصل له الأجر. فهذا معنى المشقة، أنها لا ينبغي أن تطلب في العبادة، ليست مقصودة لخالقنا ولربنا، ما أراد بنا العسر، ولا يجوز أن تكون مقصودة لنا في العبادة. وأفضل ما يكون عليها المسلم أن تكون محققا لمقاصد الشريعة، ليس من مقاصد الشريعة أن تشق على نفسك، ولكن من مقاصد الشريعة أن تصبر على عبادتك. فإذا صبرت على العبادة نعم أحيانا يصيبك أو تصيبك مشقة عارضة، فإذا صبرت عليها لك أجر. السلام عليكم. هذا السائل يقول، البعض يقول الاحتياط في مسائل الشرع في جانب الشدة فيحتاط بالشدة، هل هذا القول صحيح؟ لا، غير صحيح. كيف الاحتياط في الشدة؟ الاحتياط كما ذكرت، إذا تردد الأمر بين مستحب وواجب أن تأخذ بالواجب، وبين مكروه ومحرم أن تأخذ بالمحرم، ليس بالضرورة يعني أن تسلك مسالك الشدة، بل لو أردنا الرجوع إلى أصول الشريعة فالاحتياط أن تأخذ بالتيسير. وترى هذا مسلك يعرفه العلماء في مرحلة من مراحل الترجيح، يعني بعض العلماء يقول إن لم يترجح لي شيء في المسألة أنظر إلى أيسر الأمرين، لكن هذا لا يسلك ابتداء، يقول لأنه أوفق للشريعة، لأن الشريعة مبنى على التيسير، فإذا كان هذا الشيء فيه يسر فهو أوفق لأصول الشريعة، لكن هذا لا يعني أن يسلك ابتداء كل ما كان أيسر يفعل، لا، هذا كما قلت مرحلة من مراحل الترجيح، حتى أن بعض العلماء يقول في بعض الأشياء هذا يصعب التحرز منه، والشريعة جاءت باليسر، فهذا مما فرج الله عن الأمة به ولا يشدد عليها فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل هناك فرق بين المفتي والداعية؟ نعم، المفتي هناك فرق بين القاضي وبين المفتي وبين الداعية وبين المدرس. المفتي هو من يصف الحكم للسائل ويبين الحكم للسائل، وليس من شأن المفتي التثبت. بعض الناس إذا سأل قال ليش ما تسأل، ليش ما تتثبت، هذا هل هو صادق أو كذب، أنا لست مسؤول عن صدقه أو كذبه فيما يسأل عن دينه. وأما الاحتياط إذا جاءنا يسأل عن خصومة بينه وبين شخص، فلا نجيب من يسأل عن الخصومة. لماذا؟ لأن بعض الخصوم يريد أن يتقوى على خصمه بفتوى، فيسأل أحد المشايخ بيني وبين فلان شراكة في كذا، قلت له كذا وقال لي كذا، وقد ينقص في الكلام، فيقول له المفتي أنت مصيب وشريكك ظالم، فيذهب يقول والله أنا سألت الشيخ الفلاني وأخبرني أنك ظالم فاتق الله. هذا لا يجاب، لأنه يحمله على تغيير السؤال، وقد يكون ورعا صادقا، لكن ما دامت التهمة موجودة فلا يجاب من يسأل عن الخصومة. كذلك مسائل الطلاق، لأن من طلق زوجته وهو محب لها يحمله حبه وبقاءه لزوجته مع زوجته أن يغير في الكلام، وإذا كان كارها لها يحمله على التخلص منها بفتوى من الشيخ، ويقول له قد يعني هذه قد طلقتها بثلاث وليس لك أن ترجع إليها، فهذه يحتاط لها. أما غير ذلك، رجل يسأل عن صلاته، عن طهارته، عن عبادته، فليس من شأن المفتي التثبت، وإنما يجيبه بنحو ما سأل، لكن لا بد من الاستفصال إذا وجد الإجمال في السؤال حتى تكون الإجابة يعني صحيحة مطابقة للحالة المعينة. وأما الداعية فهو الذي يدعو الناس إلى الخير، وشغل الداعية هو توجيه الناس للعبادات وتحذيرهم من المخالفات، وليس من شأنه التنقيب عن أحوال الناس الخاصة. وبعض الناس هو داعي يتقمص شخصية المحتسب أو القاضي، فيدعو الناس ثم يسأل استجاب فلان ولا ما استجاب، قبل كلامنا أو ما قبل، هو معنا أو ضدنا، أخذ بكلامي أو لم يأخذ، تلست بمسؤول، لست عليهم بمسيطر. ادعو الناس إلى الخير ووجههم إلى الخير وحذرهم من المخالفة، ولا تسأل بعد ذلك من الذي وافقني ومن الذي خالفني. هذا الداعية، والدعوة خير محض، أنك ترشد الناس إلى الخير وتحذرهم من الشر. وأما المحتسب فالمحتسب مقامه عند وجود المخالفة أو وجود الطاعة، فهذا قد لا يدعو الناس ولكنه يبقى في مكان مثل رجال الهيئة، فقد لا يذكر مواعظ ولا يلقي دروسا، لكن إن رأى مخالفة فلان يتمسح بسيجان أو السياج الذي على القبر يقول له فلان لا يجوز اتق الله، إذا رأى فلان يخالف هنا إذا وجدت المخالفة تكلم المحتسب وحذر الناس من المخالفة، وقد يرشد الناس إلى الخير، ولكن ليس من شأنه الوعظ والتدريس. وأما القاضي فله شأن آخر، وهو الفصل في الخصومات بين المختصمين في الحقوق الخاصة، وحتى في الخصومات الدينية إذا رفعت إلى القضاء فإن القاضي يسمع ويتثبت، والقاضي ليس كالمفتي يأخذ بالأقوال ويبني عليها، لا، لابد أن يتثبت من البينات ومن الشهود ومن صدق الخصوم، ثم بعد ذلك يحكم، وحكم القاضي ملزم وفتوى المفتي ليست ملزمة، يجوز الإنسان يسأل أحد المشايخ ويفتيه ثم لا تنشرح صدره للإجابة ويسأل آخر، وإذا انشرح صدره لإجابة فلان أخذ بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.